احنا كده جاهزين. في البدايات كل حاجة ممكن تخدعنا بحلاوتها، ما بنبقاش شايفين العيوب. صح. بص، حصريا على موقع مارادونا. انا عيني شاف كل شيء للعيوب، حبك ده ذنبي ومسيري عنه يوم اتوب، واللي بقيلي بقى يمين فيها روح، وكلام اغاني ما بقاش طيب الجروح. كانت زي الجنة امسى ولا استنى، كانت احلى غنوة من كل اللي اتغنى. خلصت الحكاية مش هنحكي عنها، مش هتبقى معايا مش هنيجي في بالها. كانت زي الجنة انسى ولا استنى، كانت احلى غنوة من كل اللي اتغنى. خلصت الحكاية مش هنحكي عنها، مش هتبقى معايا ومش هنيجي في بالها. الدنيا مش بامبي وانت مش جنبي، ولا دمعة تنزل على خدي، الذنب مش ذنبي. من عارف وعرفت الناس بتخبي نواياها يا صاحبي، فيك تحكي او تشكي ألمك احبابك احلامك دايما ليهم خبي. عمري بيكبر والخوف اكبر، شايف الغلطة هتتكرر. راهنت زمان على ناس وخسرت، جه الوقت هبطل. سنين بتعدي وبنعافر، يمكن انساكي في الاخر، يمكن نتعاتب واسامح مش عارف. يا زمان لعبت بيا والتمن دفعته لوحدي، والألم جوايا بيكبر العمل. زمان لعبت بيا والتمن دفعته لوحدي، والألم جوايا بيكبر العمل. كانت احلى غنوة من كل اللي اتغنى. كانت زي الجنة انسى ولا استنى، كانت احلى غنوة من كل اللي اتغنى. خلصت الحكاية مش هنحكي عنها، مش هتبقى معايا ومش هنيجي.